جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما مناسبة ذكر حديث ولوغ الكلب في باب المياه؟ لأن الكلب إذا شرب من الماء كما قلنا إذا كان قليل فإنه ينجس، إذا شرب من ماء فإنه ينجس، ولذا قال فليرقه، يعني لا يجوز استعماله، فهذا هو المناسبة. أما لو شرب من ماء كثير كما تبين إذا كان الماء قلتين فأكثر، لو شرب منه فلا نقول أنه نجس ولا يجب إراقته، لأنه إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث. سؤال غريب يقول: هل يلحق بول الكلب في الاستطير للإناء بسؤره؟ إيش؟ هل يشمل ذلك إذا بال الكلب في إناء؟ إذا بال؟ نعم، من باب الأولى، ما دام أنه إن سؤره نجس فبوله من باب الأولى أنه أنجس منه. قل سنرجو منكم نصيحة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. على كل حال، هم استقبلوا عاما جديدا وقد تجردوا إن شاء الله لطلب العلم، ونسأل الله أن يفتح عليهم وأن يرزقهم الإخلاص بالقول والعمل، وأن يوفقهم للجد والاجتهاد، وأن يفرغوا أوقاتهم لما جاءوا من أجله، فإنه لا يجتمع للإنسان في الغالب غرضان: طلب علم وغيره، إلا أن يكون هناك حاجة ملحة كطلب معيشة في بعض الأوقات من أجل أن لا يكون عالة على غيره، فإنه لا يمنع، فإن هناك من العلماء من يعمل لطلب معيشته وفي نفس الوقت يتفرغ لطلب العلم في الأوقات الأخرى. والمهم أن يكون الإنسان عنده نية صالحة خالصة في طلب العلم، وأن يصدق مع الله، فإنه إذا صدق مع الله فالله عز وجل يفتح عليه ويعلمه. اتقوا الله ويعلمكم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأهم ما يكون وأوجب ما يكون على طالب العلم وعلينا جميعا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، وأن لا نضرب النصوص بعضها ببعض، أو يكون همنا الاشتغال في المذاهب وتفضيل بعضها على بعض، إلا أن يتبين لنا أن هذا المذهب مخالف للكتاب والسنة فإنه يترك ويرد القول على قائله مهما كان. ويحرص الإنسان على أن يفرغ نفسه، يفرغ نفسه للحفظ، لأن حفظ المعلومات والنصوص هو الأساس لطلب العلم. ولا يغرونكم في قولهم: لا تحشوا أذهان الطلاب بالحفظ، فإن هذا غش من أعداء الإسلام أدخلوه علينا، فإنه ما برز عالم إلا وكان سبب بروزه وعلمه الحفظ للنصوص، لا سيما أننا في وقت كثرت فيه الوسائل التي يزعمون أنها توصل المعلومات للطالب بدون عناء ولا مشقة، لكن هذا قد يكون فيه نوع من الغش، تركهم للكتب. يقول: يكفي أن أذهب إلى النت وأسمع منه وأرى ويكفي، فيعرضون عن الكتب ويعرضون عن المشائخ والأخذ عنهم، وهذا غش. حتى لو حفظ الكتاب لا بد أن يعرضه على عالم من العلماء ليأخذ عنه، فقد وقد قال بعض العلماء من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فالواجب علينا أن نأخذ العلم عن أهله ومن مصادره. الحفظ أساس، وبيان العلماء والأخذ عنهم واجب، وعدم الاعتماد على الفهم بدون حفظ، والاغترار بما أوحاه إلينا من جاءون بأفكارهم، من أجل أن الإنسان إذا خرج من حلقة العلم محاضرة أو غيرها وقد فهمها في الحاضر، يعني في الوقت الحاضر، لكن لو تسأله عنها بعد يومين أو ثلاثة ما وجدت عنده شيء، إذا لم يكن حافظ للنصوص. فأوصيكم أولا بتقوى الله، فهي أساس النجاح والفلاح، ثم الحفظ للنصوص، ثم الأخذ عن العلماء وعدم ضرب بعضهم تفضيل بعضهم على بعض من باب إيجاد المشاكل بينهم. بعضهم يقول لا تأخذ عن شيخ فلان، هذا فلان لا تأخذ عنه، لا، إذا وجدت عنده الحق فخذه، كما قال علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة: إذا جاءكم الحق فخذوا به ممن جاء به، حتى ولو كان هذا الإنسان فيه ما فيه، فلا يترك العلم ولا يترك الكتاب من أجل ما فيه من الغلط. خذ العلم النافع الصحيح الثابت ودع ما سواه. ولذلك نقول: إذا عرض لك كتاب خذ ما فيه واعرضه على العالم الذي تثق به. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.